يا الله ربنا ارزقنا اتباع الحديث، ربنا ارزقنا وحسن الختام، ربنا ارزقنا اتباع الحديث، ربنا ارزقنا وحسن الختام. وأدم ربي عليه بالصلاة.